أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يفرز أن المراد من الكلام الذي يصدر من المولى أو من غير المولى يعلم المراد من هذا الكلام وأنه أراد أي شيء. فلا إشكال في لزوم اتباع هذا المراد كان المعنى حقيقيا أم مجازيا. العبرة بمعرفة مراد المتكلم بأي علة وبأي سبب كان لا بد من اتباعه، وقد يشك في مراد المتكلم لأنه أراد أي شيء. قد يكون الشك من جهة الشك في المراد الجدي بعد معرفة المراد الاستعمالي، وأن لا نعلم أنه استعمله في أي معنى وأراد تفهيم أي معنى، ولكن لا ندري أنه مراد جدا أو أنه ليس بمراد جدا. هذا المعنى والذي ذكرنا أنه مورد لبناء العقلاء ويعمل العقلاء على طبق الزهور وأصالة الزهور أصل ثبتت السيرة العقلائية على العمل بها بهذا الأصل، وقلنا إنه لا خلاف فيه بعد معرفة المراد الاستعمالي، وأن المتكلم في مقام تفهيم أي شيء إذا شككنا أنه مراد جدي أو ليس بمراد جدي يبنى العقلاء على أن المراد الجدي هو عين المراد الاستعمالي، يعني متحد معه، فلا يعتنون باحتمال صدور هذا الكلام استهزاء أو سخرية أو تهديدا أو بداع آخر من امتحان أو غير امتحان. كل ذلك لا يعتنى باحتماله عند العقلاء، وهذا معنى أصالة حجية الزهور. الأصل عند العقلاء أن الزهور حجة من المتكلم على المخاطب ومن المخاطب على المتكلم، لا يعتنى باحتمال الخلاف، ولكن قد يشك في الزهور وأن المتكلم في مقام تفهيم أي معنى من المعاني لا نعلم بذلك نشك فيه، فنحتمل أنه أراد شيئا ونحتمل إرادة شيء آخر، يعني تفهيما. قد يفرض هذا الشك شكا في المقتضي ومقتضي الظهور وهو الوزع مثلا مشكوك فيه المعنى لا نعلم به، لا ندري أن هذا اللفظ موضوع بإزاء أي معنى، والمعنى مردد عندنا بين شيئين أو أشياء، ولذلك ليس لنا علم بما أراد المتكلم تفهيمه للجهل بالوازع. الموضوع لا مجهول، المقتضي غير معلوم، يعني نشك في الظهور، منشأ الظهور هو الوازع مثلا، هذا مشكوك فيه لا نعلم بذلك. لفظ السعيد مثلا لا نعلم أنه موضوع بإزاء مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب الخالص، فحينئذ نشك في جواز التيمم على الحصى والرمل مثلا للشك في شمول السعيد مفهوم السعيد له. هذا شك في المقتضي، قد يكون دائرا بين الأقل والأكثر، وقد يكون دائرا بين المتباينين، لا علم لنا بالموضوع له. وقد يكون المقتضي معلوما، ولكن يشك في مراد المتكلم تفهيما من جهة المانع. وهذا ينقسم إلى قسمين، قد يكون المانع محتملا، يعني احتمال وجود المانع، وقد يكون المحتمل مانعية الموجود، شك تارة في وجود المانع وأخرى شك في مانعية ما هو موجود، يسمى بالشك في المانعية، ينقسم إلى هذين القسمين. إذا شككنا في وجود المانع وهو القرينة، احتملنا أن هناك قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، فلا علم لنا بظهور الكلام في معنى، يعني المراد الاستعمالي، وما كان المتكلم في مقام تفهيمه هذا مجهول لنا، ومنشأ الجهل هو احتمال القرينة في الكلام، القرينة الحالية أو القرينة المقالية. لعله كانت هناك قرينة لم تصل القرينة إلينا مثلا، لم نسمعه، فنشك في وجود القرينة، احتمال أن المتكلم لم يرد هذا المعنى الموجود مثلا، إنما هو لأجل احتمال وجود قرينة في الكلام، هذه القرينة لم تصل إلى المخاطب، إما لأنها كانت قرينة حالية وهو لم يلتفت إلى القرينة، أو لاحتمال وجود قرينة مقالية لم يسمعها مثلا. هذا هو مورد التسالم في أن العقلاء يرجعون في مثل ذلك إلى أصالة عدم القرينة ويعملون بظهور الكلام. وقد يسمى هذا بقاعدة المقتضي والمانع، يعني أحد موارد هذه القاعدة، المقتضي وهو الوضع موجود، والمانع وهو القرينة مشكوك فيه يدفع بالأصل، الأصل عدم القرينة. سيرة العقلائية جرت على الأمل بهذا الأصل واتباع ظهور كلام المولى المتكلم، مولى وغير المولى، واتباع ظهور كلام المتكلم، وأنه حجة عليه وله، يحتج به على غيره وغيره يحتج به عليه. هنا كلام علمي لا أثر له بين صاحب الكفاية قدس الله نفسه وشيخنا الأنصاري قدس سره. ذكر شيخنا الأنصاري قدس سره أن هذه الأصول كلها ترجع إلى الأصول الأدمية، وهي أصالة عدم القرينة. صاحب الكفاية قدس الله نفسه لم يرتز ذلك، بل بنى على أن العقلاء يعملون بالظاهر من دون توصيف أصالة عدم القرينة، لا حاجة إلى ذلك. الظاهر أن ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه هو الصحيح. نعم، العقلاء يعملون بظاهر هذا الكلام، لكن بعد بنائهم عملا على أن القرينة لم تكن موجودة، وذلك لأن العمل بالظهور فرع إهراز الظهور، لا بد من أن يفرق أن الكلام ظاهر في المعنى، وأن المتكلم أراد تفهيم معنى، فيقال إن العقلاء بنوا على العمل بهذا الظاهر. ومن المعلوم أن القرينة لو كانت موجودة لم يكن الكلام ظاهرا في هذا المعنى، بل كان ظاهرا في خلافه، فإن القرينة صارفة لا محالة. فإهراز الظهور متفرع على جريان أصالة عدم القرينة من قبيل الشك السببي والمسببي. الشك في مراد المتكلم وما أراد تفهيمه مسبب عن الشك في وجود القرينة العدم، فيبنى على أصالة عدم القرينة وأن القرينة لم تكن موجودا، فيهرز ظهور الكلام فيعمل العقلاء على صدقه على ما تقدم من هدية الظهور وبنائهم على أن المراد الاستعمالي متحد مع المراد الجدي، هكذا بنوا العقلاء. وما لم يثبت الظهور في الكلام ما معنى لبنائهم على العمل بالظهور؟ لا موضوع له. أولا لا بد من إثبات الظهور للكلام، ثم يقال إن العقلاء بنوا على العمل بهذا الظهور. وظهور الكلام في معنى فرع البناء على عدم القرينة، وإلا لم يكن الكلام ظاهرا. هذا مما لا إشكال فيه، أصالة عدم القرينة والرجوع إلى ظاهر الكلام. وأما إذا شككنا في مانعية الموجود، هذا الموجود في الكلام هل هو قرينة أو ليست بقرينة؟ وأمثلة ذلك كثيرة. من جملة أمثلة ذلك ما تقدم في بحث الأوامر من ورود الأمر في مقام توهم الحذر. إذا بنينا على أن الأمر ظاهر في الوجوب، موضوع للوجوب أو ظاهر في الوجوب، على كل معنى، إذا كان الأمر واردا مورد توهم الحذر والمانع، يحتمل أن يكون هذا قرينة أنه في مقام الترخيص لا في مقام الإلزام وفي مقام السلام. لا يخلو هذا، فإذا حللتم فاصطادوا، بما أن الصيد كان محرما على المحرم. بعد ذلك أمر سبحانه أنه بعد أن يكون المكلف محلا ويكون حلالا، بعد ذلك أمره بالصيد فاصطادوا، لا بمعنى أن الصيد واجب في نفسه أو أنه من أعمال الحج الصيد، كل ذلك لم يكن. بل المنع الأول قد ارتفع بارتفاع موضوعه، فإن موضوعه كان والمحرم الإحرام. فإذا فرضنا أن الإحرام قد تم وانتهى، بعد ذلك كان المكلف محلا فيجوز له الصيد. الأمر الواقع مورد ترحم الحذر أو بعد ارتفاع الحذر مثل ذلك لا يكون له جهود، يعني نشك في أنه للوجوب أو ليس للوجوب، ومنشأ الشك احتمال قرينية الموجود. وقد يفهم لهذا من جملة الأمثلة، ومن جملته ما ذكرناه في تخصيص العام، إذا ورد عمومات وورد في الأخير تخصيص، شككنا أن هذا التخصيص هل يرجع إلى جميع ما تقدمه من العمومات أو يرجع إلى خصوص الأخيرة من العام الأخير، وأما الباقون فتبقى على عمومها. هذا أيضا من قبيل احتفاظ الكلام، بل احتفاظ الكلام بما يحتمل أن يكون قرينتان، يعني شك في قرينية الموجود ونشك أن العام الأول مخصص أو ليس بمخصص، لاحتمال أن يكون الموجود في الكلام تخصيصا له أيضا، وهكذا وهكذا. ففي هذه الموارد هل يرجع إلى أصالة عدم قرينية الموجود كما كنا نرجع إلى أصالة عدم وجود القرينة في الشق الأول أو لا أصل في المقام. قد يقال فأن أصالة عدم القرينة في المقام أيضا تكون جارية. اختاره جماعة وقالوا إن الأصل أصالة الحقيقة إذا دار الأمر بين أن يكون المراد المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، الأصل يقتضي أن يراد المعنى الحقيقي، وهذا يسمى عندهم بأصالة الحقيقة لا يعتنى باحتمال المجاز فيعمل بذلك. هذا القول لم يثبت، يعني السيرة من العقلاء على الأمل بأصالة الحقيقة كل ما دار الأمر بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي يعملون بل على طبق المعنى الحقيقي ويحملون الكلام على ذلك، هذا لم يثبت من العقلاء. وإنما الثابت من العقلاء هو الأمل بالظهور بما يكون الكلام ظاهرا في أن المتكلم في مقام تفهيم معنى. وأما إذا فرضنا أن الكلام مجمل لا يفهم منه شيء تعبدا يعمل بأصالة الحقيقة لم يثبت تعبدا من العقلاء، وإنما العقلاء يعملون على طبق الظهور، والمفروض أنه لا ظهور في الكلام، فإن هذا الذي نحتمل قرينيته وصالح لأن يكون قرينته يكون ملغيا للظهور لا محالة، الكلام غير ظاهر في المعنى، لأن هذا قرينة له فلا ندري أن المتكلم أراد تفهيم أي شيء. ولو سلمنا هذا الذي نسب إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه واختاره بعض من دفتر أيزان، لو سلم هذا إنما يجري هذا الأصل فيما دار الأمر بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، كما في المثال الأول إذا ورد أمر موقع ترحم الحذر أو بعد الحذر، في مثل ذلك يدور الأمر بين أن يكون المراد المعنى الحقيقي إذا بنينا بأن صيغة الأمر موضوعة للوجوب ومجاز في غيره، يدور الأمر بين هذا وأن يكون مستعملا في المعنى المجازي وهو الترخيص مثلا. أبرز بنينا على أصالة الحقيقة تعبدا فنحمل الأمر على الوجوب لأصالة الحقيقة. وأما في المثال الثاني إذا تعقب الجمل المتعددة العمومات استثناء واحدة وشككنا في أنه يرجع إلى الأخير أو إلى الجميع، وهكذا في المطلق والمقيد وردت مطلقات وبعد ذلك وردت تقييد، واحتملنا أن هذا التقييد يرجع إلى الجميع أو يرجع إلى خصوص الجملة الأخيرة. من جملة مبارده قوله سبحانه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى قوله سبحانه وإن كنتم جنبا فتطهروا، وبعد ذلك قال سبحانه وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ذهب أبو حنيفة ومعز آخر منهم الشيخ محمد عبده في تفسيره إلى أن هذا القيد يرجع إلى الأخير، يعني فلم تجد جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، القيد راجع إليه، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأما المريض والمسافر فهما مخيران بين التيمم والوجوب ولو كان عنده ماء. بل إذا شككنا في أن القيد يرجع إلى الجملة الأخيرة أو إلى جميع ما تقدمه من المطلقات في مثل ذلك، لا يدور الأمر بين المجاز والحقيقة على جميع التقادير حقيقة، لأننا قد بينا مفصلة في بحث العموم والخصوص وفي بحث المطلق والمقيد أن التقييد والتخصيص لا يستلزم المجاز. اللفظ مستعمل في معناه الحقيقي، غاية الأمر ليس بمراد جدا. في المطلق اللفظ موضوع بإزاء الطبيعة الجامع بين المطلق والمقيد. إذا كان مطلقا ليس بمجاز، إذا كان مقيدا ليس بمجاز. الإطلاق والتقييد إنما هو بدال آخر. وهكذا قلنا في بحث العام والخاص أن التخصيص ولا سيما إذا كان التخصيص بمتصلين لا يستلزم المجاز أصلا. إذن لا يدور الأمر بين الحقيقة والمجاز حتى يقال بأسالة الحقيقة تعبدا كما ذهب إليه السيد المرتضى قدس الله نفسه وما إليه بعض من تأخر على كل التقديرين حقيقة. لو فرضنا أن هذا القيد يعني في كلام الله سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا رجع إلى الجميع كما هو الصحيح، إن كنتم مرضى أو على سفرين فلم تجدوا ماء كما أنه جاء أحد منكم من الغائط، كل ذلك مقيد. أو رجع إلى الأخير، تقييد المطلق لا يستلزم المجازية. أو في مثل تعقب الجمل المتعددة استثناء واحدا، لو رجع إلى الجميع أو إلى خصوص الأخير التخصيص لا يستلزم المجازية، ولا سيما إذا كان التخصيص متصلا كما هو المفروض. فعلى ذلك ليس هنا موضوع لأسالة الحقيقة على كلا التقديرين حقيقة، ولكن لا ندري أن المراد الاستعمالي هو العموم أو الخصوص، المراد الاستعمالي هو المطلق أو المقيد، يعني المتكلم في مقام تقسيم أي شيء. ففي مثل ذلك لا بد من التوقف حتى على قول السيد المرتضى قدس الله نفسه. هذا نیست فيما إذا كان الشك من جهة وجود المانع أو مانعية الموجود، وأما إذا كان الشك من جهة المقتضي فلا ينبغي الشك في عدم جواز التعبد بمثل هذا الكلام، يعني لا حجية له، لأن المراد الاستعمالي مجهول لا ندري. أن لفظ السعيد موضوع بإزاء أي شيء، فكيف يمكننا الأخذ به والقول بجواز التيمم على غير التراب، التراب الخالص، مع أننا لا ندري أنه مراد استعمالي أو ليس بمراد استعمالي. وهذا مما لا أشكال فيه، أنه عند الشك في المعنى وعند الشك في المقتضي لا يتمسك بالكلام لإجماله، إما من جهة الدوران الأمر بين الأقل والأكثر أو من جهة الدوران بين المتباينين. إنما الكلام فيما إذا كان اللغوي بين معنى اللفظ وذكر أن معنى هذا اللفظ هو هذا، هل يستمع قوله تعبدا ومن باب الظن الخاص أو لا؟ لا يستمع قوله، إنما هو من باب الشهادة. إذا كان القائل اللغوي متعددا وكان عادلين يعمل بقولهما، وإنا فلا عبرة بشهادتهما. من جهة أو إذا اكتفينا في الموضوعات بشهادة الواحد، مثلا إذا كان الشهادة شهادة عن حسين مكان ثقتان افرض يعمل بقوله، فاما اذا لم تكن الشهاده شهاده نسبيه فلا. الكلام هنا حجيه قول اللغوي لا من باب الشهاده بل من باب الظن الخاص، تعبدا يرجع الى قول اللغوي. هل هو كذلك قول اللغوي حجه ومن الظنون الخاصه او لا حجيه في قول اللغوي؟ قيل بحجيه لوجوه نتكلم فيها ان شاء الله تعالى.